الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كل منا يكون ينبغي أن يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر في المجال الذي هو فيه، فيستغل الفرص والإمكانيات المتاحة بين يديه ليكون ذا الخير بعيدا عن السوء. الأب المسلم يكون مفتاح خير لأولاده ومغلاق شر لهم. لماذا؟ يربيهم تربية صالحة ويوجههم توجيها صالحا، يغرز الفضائل في نبل صغرهم ويؤديهم بآداب الشرع، ويأخذ بأيديه لما فيه الخير ويبعدهم وينآ بهم عن كل سوء، يحذرهم معاصي الله، يعظم الله في نفوسهم ويعظم فرائض الإسلام في نفوسهم، ويعظم أخلاق الإسلام في نفوسهم، ويحبب لهم الإيمان ويدعوهم إلى كل خير وفضيلة. ثم هو في نفسه صالحا قدوة للخير، يشاهده الأبناء وهو يؤم المسجد، يشاهدونه وهو يبر أباه وأمه، يشاهدونه وهو يخاطب زوجته بكل خطاب جيد، يشاهدونه وهو صادق الحديث موف بالعهود ملتزم بالأمانة، يشاهدونه ويتلقون منه القدوة الصالحة، فيكون مفتاحا للخير لهم مغلاقا للشر عنهم. المعلم وهو يؤدي وظيفته التعليمية مفتاحا للخير للتلاميذ، يرون معلما مظاهر الخير والصلاح تبدو عليه، يشاهدون معلما ينطق بالحكمة ويقول الخير، يشاهدون معلما ذا خلق عظيم وسمت حسن وأدب رفيع وخلق فاضل وانضباط في السلوك وانضباط في الوقت وأداء للأمانة، فيكون قدوة لهم في مستقبل أو أعمارهم. إن الخطيب والواعظ قدوة للخير ومفتاح للخير إن صدق مع الله فيما يقول ويعمل، إن وجه المجتمع التوجيه السليم ووعظهم بالكتاب والسنة وحذرهم من المخالفات الشرعية. أيها المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ورجال الحسبة هم مفاتيح خير إن اتقوا الله وأمروا بالمعروف والمنكر وانطلق من منطلق الرحمة والشفقة والإحسان والرحمة، لا من منطلق شماتة ولا فضيحة ولا نكاية ولا أغراض نفسية، وإنما المنطلق الحب للخير والحرص على صلاح المجتمع وحماية الأخلاق من الرذائل ودعاة السوء، فيكون بذلك الآمر بالمعروف مفتاحا للخير همه وغايته أن يصلح ذلك المخطئ وأن يبين وجد خطأ ويقيم الحجة عليه بأن عمله عمل سيء ومخالف للشرع ويدعوه إلى الخير والصلاح. رجل الإعلام المسلم الإعلامي مفتاح للخير فيما يخط بقلمه وفيما ينشر وفيما يعالج أي قضية من القضايا في الإعلام، فإنه رجل مفتاح للخير، همه إصلاح المجتمع، أن يقرأ مقاله ليستفيد منه جاهلا ويستيقظ غافلا، مفتاح للخير فيما يخط بقلمه، فلا تراه يكتب باطلا ولا سوءا ولا إجراما ولا يعادي الإسلام بقلمه، وإنما ينصر بقلم الحق ويدحض الباطل، فهو الإعلامي المسلم الصادق في عرضه في عمله، الذي تبنى الإعلام ليجعله وسيلة للدعوة إلى الخير والصلاح. التاجر المسلم مفتاح للخير في تجارته ومغلاق للشر. أنعم الله عليه بالمال فهو يؤدي حقه الواجب، يؤدي زكاته وينفق في سبيل الخير ويتقرب إلى الله بالإنفاق في سبل الخير. لا ترى التاجر المسلم غاشا ولا خائنا ولا خداعا، لا ترى التاجر المسلم يروج المحرمات ويبث المحرمات ويتجر بالمحرمات، بل هو بعيد كل البعد عنها لأنه مجتنب لها ولا يقاربها فلا يرضاها لإخوانه المسلمين. التاجر المسلم لا تراه يتساهل في أمور من يعمل معه ولا من يشتغل معه، ولا تراه حريصا على إتيان بالنساء ليجعلهن في وجوه الرجال يمارسن البيع والشراء تحت أي ذريعة يدعو لها المغرضون والحاقدون على الأخلاق الإسلامية، الذين يتخذون مما يزعمون ملازم الملتزمات النسائية ليوظفوا نساء في وجوه الرجال يختلطون بالرجال ويخاطبون الرجال بلا حياء ولا خجل. إن التاجر المسلم لا يرضى بذلك لأنه يعلم أن ما ترتب على هذه من مصائب وانحلال في القيم والأخلاق هو متحمل أوزارها وآثامها. فليتق المسلم ربه وليراقب الله قبل كل شيء، وليعلم أن التساهل في هذا الباب وإفتاح المجال في هذا الباب وجلب النساء ليكونن في وجوه الرجال يحاسبن الباعة ويخاطبن الباعة بلا حاجة بلا ضرورة تدعو إليه، إنما هذا جرم وخطأ ومخالف للشرع. فأي أمر يترتب على هذا العمل من أمور تخالف الشرع فليعلم هذا الإنسان أنه متحمل أوزار والآثام ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلينتبه لنفسه ولا ينخدع بهذه الدعايات المضللة مهما كسوها من أقوال أو قصدوا أنها غيره، ليسوا غيرة ولكنها تساهل في المحرمات. هدى الله الجميع لطاعته. الرجل الفكر، رجل الفكر المسلم في أفكاره وصوراته إنما هو داعي الخير فيما يطرح من قضايا ويعالج من مشاكل في صالح الأمة في حاضرها ومستقبلها، فهو مفتاح للخير بما يقول. صاحب الإدارة هو مفتاح للخير في من تحت يده ممن يعملون معه، يريد الخير لهم ويحمي صدق وأداء الوظيفة الواجبة ويحميهم عن التساهل بالأموال العامة، ويخبرهم أن من الفساد والضلال التساهل بالأموال العامة وعدم المبالاة بها، وأن من ائتمن على مال عام فإن الله سائله عما ائتمنه عليه، وأن الأخذ وأن التساهل بالأموال العامة غلول، وما كان لمن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وأنه سيحاسب عن تساهله بها الأموال العامة يوم القيامة، فيأخذ على يد من تحته وينصعهم ويوجههم ويخبرهم أن الأمانة الوظيفية تقضي من المسلم الصدق والإخلاص. المستشارون يجب عليهم يكونوا مفتاحا لخير، فلا يشيروا إلا بما هو خير، ويبتعدوا عن أن يشيروا بما هو شر وبلاء، بل يكون مشورتهم مشورة مبنية على غيرة لله ثم على وطن الإسلام وأبناء المسلمين. رجال المحاماة ومن يحامون في القضايا ويترامز المحاكم يجب أن يكونوا مفتاحا للخير مغاليق للشر، فلا يقدمون على أي دعوى